بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نسأل الله الإعانة والتوفيق كما نسأله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونستعينه ونستهديه ونحن نستفتح هذه الدروس التي هي إكمال لما سبق الشروع فيه من شرح الكتاب الموسوم بتحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب بالتعليق عليه وعلى بعض مضامينه. وفي البداية أشير تذكيرا إلى منهج الشرح، وإن كنت ذكرته في الصيف الماضي لكن من باب التذكير، أن الحديث سيكون في كل قاعدة ضمن فقرتين. الفقرة الأولى توضيح القاعدة، والفقرة الثانية التفريع على القاعدة. وقد أدمج بين الأمرين فيكون الأول ضمن الثاني. الأمر الثاني من معالم المنهج أعتني بذكر وجه ارتباط الفرع بالقاعدة إن لم يكن جليا. الأمر الثالث أن الشيخ في اختصاره يذكر نص القاعدة ثم يذكر بعض الفروع من الأصل، وأقصد بالأصل يعني قواعد ابن رجب. إذا قلت الأصل فمرادي قواعد ابن رجب. أحياناً المؤلف يقتصر على نص القاعدة والإشارة إلى أن لها صوراً أو فروعاً، فيذكر نص القاعدة ويقول لها فروع أو لها يتفرع على ذلك مسائل ولا يذكر هذه المسائل. سأسير إن شاء الله تعالى على التفريع على كل قاعدة بفرعين مما ذكره ابن رجب، يكونان أكثر وضوحاً وإيضاحاً للقاعدة. فإن كان الشيخ بن سعدي ذكر فروعاً اخترت مما ذكره فرعين، وإن لم يذكر فروعاً اخترت فرعين من الأصل. وقد أزيد على ذلك لاعتبارات متعددة كزيادة توضيح أو تضمن القاعدة أقساماً يحتاج كل قسم منها إلى تمثيل، فحينئذ تزيد فروع المفرعة على القاعدة عما ذكر. أيضا من معالم المنهج أن مقصد الكتاب كما هو معلوم ضبط أصول المذهب، ولهذا ليس من المناسب في الفروع ذكر اختيارات مخالفة للمذهب إلا ما ذكره ابن رجب من اختيارات لبعض الأصحاب، وهي في الجملة لا تخرج عن الأصول العامة للمذهب. القواعد واختصارها تضمنت 160 قاعدة أردفها ابن رجب بفصل تضمن 21 فائدة، تضمنت مسائل بني على الخلاف فيها فوائد. في الصيف الماضي تيسر شرح 50 قاعدة، فوقفنا أو شرحنا القاعدة 50. في هذه الدروس إن شاء الله الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع ومن أسبوعين تلي هذا الأسبوع نسير في استكمال ما ابتدأناه إن شاء الله تعالى. فنبدأ الآن بالقاعدة 51. نعم. القاعدة 51 فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمن مالكه وما لا يعتبر له. الملك تارة يقع بعقد وتارة بغير عقد، والعقود نوعان، أحدهما عقود المعاوضات المحضة فينتقل الضمان فيها إلى من ينتقل الملك بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة إذا تميز المعقود عليه من غيره وتعين. فأما المبيع المبهم غير المتعين كقفيز من صبرة فلا ينتقل ضمانها بدون القبض. وهل يكفي كيله وتمييزه أم لا بد من نقله؟ حكى الأصحاب فيه روايتين. النوع الثاني عقود لا معاوضة فيها كالصدقة والهبة والوصية، فالوصية تملك بدون القبض، والهبة والصدقة فيهما خلاف. وهذا كله في المملوك بعقد. فأما المملوك بغير عقد فنوعان، أحدهما الملك القهري كالميراث، وفي ضمانه وجهان: الأول أنه يستقر على الورثة بالموت إذا كان المال عينا حاضرة يتمكن من قبضها. وقال القاضي وابن عقيل: لا يدخل في ضمانهم بدون القبض ما لم يتمكنوا من قبضه، والأول أصح. والنوع الثاني ما يحصل بسبب من الآدمي يترتب عليه الملك، فإن كان حيازة مباح كالاحتشاش والاحتطاب والاغتنام ونحوها فلا إشكال، ولا ضمان هنا على أحد سواه، ولو وكل في ذلك أو شارك فيه دخل في حكم الشركة والوكالة. وكذلك اللقطة بعد الحول لأنها في يده. وإن كان تعين ماله في ذمة غيره من الديون فلا يتعين في المذهب المشهور إلا بالقبض. وعلى القول الآخر يتعين بالإذن في القبض، فالمعتبر حكم ذلك الإذن. هذه القاعدة وهي القاعدة 51 يتكلم فيها المؤلف رحمه الله عن مسألة ما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه. لعلي أمهد لهذه القاعدة. أولا، ما معنى دخول الشيء في ضمان مالكه؟ معناه أنه إذا هلك يهلك على ملكه وعلى ماله، وبالتالي فالمالك إذا هلك ماله وقلنا الضمان عليه فإنه لا يرجع على أحد بضمان ما هلك أو ما تلف. هذا معنى كون الضمان عليه. المسألة الثانية، قبل انتقال الملك إلى الشخص لا إشكال في أنه لا ضمان عليه. الشخص إذا عقد عقد على شيء ولم ينتقل إليه الملك فلا إشكال أنه قبل انتقال الملك ليس عليه ضمان. الأمر الثالث، إذا انتقل إليه ملك الشيء بعقد أو غيره وقبضه فلا إشكال حينئذ أن ضمانه على من؟ عليه. وبالتالي مثل ما قلنا لو تلف يتلف على ملكه. يبقى عندنا الإشكال وهو اللي بحثه المؤلف رحمه الله، وهي حالة ما إذا انتقل إليه الملك لكنه لم يقبضه. انتقل إليه الملك بعقد أو غير عقد لكنه لم يقبضه، هل يكون ضمانه عليه أيضا؟ الجواب على ذلك ينبني على قضية متى يكون القبض شرطا في ضمان من انتقل إليه الملك ومتى لا يكون شرطا، وهذا هو ما تكلم عنه المصنف في هذه القاعدة. ففي الحال التي يكون القبض فيها شرطا يضمن المالك قبل القبض ولا ما يضمن؟ لا يضمن. في الحال التي يكون القبض فيها شرطا لا يضمن المالك إلا إذا قبض. وإذا قلنا إن القبض ليس شرطا فإن الشيء يتلف على ضمان المالك وإن لم يقبضه. هذا تمهيد للقاعدة، لأن هذه القاعدة من أكثر ما فرع فيه المؤلف وفصل فيها تفصيلا يعني جامعا لكثير من المسائل. بعد هذا التمهيد أشرع في توضيح كلام المؤلف رحمه الله، ثم بعد ذلك ممكن ألخص ما ذكره في هذه القاعدة. الشيخ يقول: فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له، الملك تارة يقع بعقد وتارة بغير عقد. إذن المؤلف رحمه الله في بحثه لهذه القضية أعطانا قسمين، لأن الملك ينتقل إلى ملك مالكه تارة بعقد كبيع أو غيره، وتارة بغير عقد مثل إرث أو غيره. المؤلف سيبحث على القسمين. بدأنا الآن في القسم الأول، ممكن نضع عنوان عند قوله والعقود نوعان، نقول القسم الأول حالة الملك بعقد. حالة الملك بعقد لبيان حكم هل يعتبر القبض شرطا في دخول الشيء في ضمان مالكه، هذا ينبني على نوع العقود، نوع العقود. ولهذا الشيخ قال والعقود نوعان، ذكر النوع الأول وهو عقود المعاوضات المحضة. ما مراده بالمحضة؟ المراد بها التي لا يقصد بها إلا العوض، مقصودها هو العوض والتجارة، مثل البيع والإجارة ونحوها، هذه عقود معاوضات محضة. عقد مثلا القرض عقد معاوضة أو تبرع؟ لا، هو عقد معاوضة لكنه غير محض، ولهذا يقولون المقصود الإرفاق، مع أن فيه معاوضة، المقرض يأخذ عوض، فهو عقد معاوضة لكن ليس من عقود المعاوضات المحضة، لأن ليس مقصوده العوض، مقصوده الأساس الإرفاق. ولهذا يقول الفقهاء أن فيه شائبة التبرع، يكون فيه شائبة التبرع، ولهذا اشترطوا في المقرض أن يكون ممن يصح تبرعه، وعللوا ذلك بأن فيه شائبة التبرع. ولهذا نقول إنه عقد معاوضة لكنه غير من عقود المعاوضات غير المحضة. المؤلف الآن بدأ بعقود المعاوضات المحضة، قال: فينتقل الضمان فيها إلى من ينتقل الملك إليه بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة إذا تميز المعقود عليه من غيره وتعين. إذن المؤلف أعطانا الآن الحكم، الضمان في مثل هذه العقود لا يشترط ضمان المالك، كون الضمان على المالك لا يشترط فيه أن يقبض، يكفي أنه يتمكن من القبض التام ويتمكن من الحيازة، ولا بد من أمر آخر وهو أن يتميز المعقود عليه من غيره ويتعين. ولهذا قال: فأما المبيع المبهم غير المتعين كقفيز من صبرة فلا ينتقل ضمانها بدون القبض. إذا باع عليه قفيز، القفيز هو وحدة كيل مثل صاع أو غيره، من صبرة، الصبرة هي كوم الطعام، هذا المبيع متعين ومتميز ولا مبهم؟ مبهم، لا ندري القفيز هذا من أي الصبرة سيؤخذ. هو يقول إنه ينتقل الضمان بشرط أن يكون المبيع إيش؟ متميزا معينا. فأما غير المتعين كقفيز من صبرة فلا ينتقل ضمانها بدون القبض، لا ينتقل الضمان بدون القبض. قال: وهل يكفي كيله وتمييزه؟ يعني لو أن البائع كاله، هو في البيع عقدوا على قفيز من صبرة، البائع كال قفيزا وميزه، هل يكفي ذلك في تحقق القبض وبالتالي ثبوت الضمان أم لا؟ أم لا بد من نقله؟ قال الشيخ: حكى الأصحاب فيه روايتين، والمذهب أنه يكفي، ولهذا نص فقهاء المذهب في المشهور على أن ما بيع بكيل أو وزن أو نحوه أن قبضه بكيله أو وزنه، ولم يشترط لحصول القبض نقله من مكان التبايع، وعلى هذا إذا كيل دخل في ضمان مالكه اللي هو المشتري. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا كله في المملوك بعقد. فأما المملوك بغير عقد، الآن انتهينا من القسم الأول، قلنا القسم الأول المملوك بعقد وتحته نوعان. النوع الأول المملوك بعقد معاوضة محضة، النوع الثاني وقفنا عنده ما شرحناه، قال: عقود لا معاوضة فيها، عقود لا معاوضة فيها كالصدقة والهبة والوصية، هذه عقود تبرعات، عقود تبرعات ليس فيها معاوضة. المعاوضة معناه تبادل عوضين، فالمتصدق والواهب والموصي لا يأخذ بدل العوض الذي يبذله، ولهذا فهي عقود لا معاوضة فيها. قال الشيخ: فالوصية تملك بدون القبض، والهبة والصدقة فيهما خلاف. المذهب أن الهبة أيضا تملك بالعقد، المذهب على المشهور أن الهبة تملك بالعقد وتلزم بالقبض، لكن تملك بالعقد. وفي الأصل قال الشيخ ابن رجب رحمه الله: فيهما خلاف، فإن قيل لا يملكان بدون القبض فلا كلام، وإن قيل يحصل الملك بمجرد العقد فلا ينبغي أن يكون مضمونا على المالك إذا تلف في يده من غير منع من القبض، لأنها عقود بر وتبرع فلا يقتضي الضمان، وكلام الأصحاب يشهد لذلك. هذا كلام ابن رجب في الهبة. قال: وأما الوصية، وهذا تتمة كلام ابن رجب في الأصل، قال: وأما الوصية إذا ثبت فيها الملك للموصى له فإن ضمانه من حين القبول على الموصى له من غير خلاف نعلمه إذا كان متمكنا من قبضه. وأما قبل القبول ففيه وجهان. ثم قال: وإن قيل يملكه بمجرد الموت من غير قبول فينبغي أن يكون ضمانه عليه بكل حال كالموروث. هذا كلام الرجب في الأصل المحقق المجلد الثاني صفحة 370 إلى 372. حاصل ما ذكره أن الهبة والوصية إذا ثبت فيهما الملك للموهوب له والموصى له فإن الضمان عليهما مع إمكان القبض، مع إمكان القبض. انتهينا الآن من النوع الثاني من عقود المعاوضات. ننتقل الآن إلى القسم الثاني وهو المملوك بغير عقد. قال: فأما المملوك بغير عقد فنوعان، أحدهما الملك القهري كالميراث، الميراث كما تعلمون ينتقل إلى ملك الوارث بدون عقد، ليس هناك عقد كان سببا في انتقال الإرث. أيضا هل يدخل باختيار الوارث وهل يتوقف دخوله على ملك الوارث على قبوله؟ لا يتوقف على ذلك، ولهذا يسمى ملكا إيش؟ قهريا، يعني بمجرد موت الميت الإرث يدخل في ملك الورثة على القسمة الشرعية، على القسمة الشرعية. ولهذا قال: الملك القهري كالميراث. طيب، الآن مات الميت وقلنا دخلت تركته في ملك الورثة ولم يحصل اقتسام، حصل تلف، يتلف على ضمان الوارث أو لا؟ قال: وفي ضمانه وجهان، الأول أنه يستقر على الورثة بالموت إذا كان المال عينا حاضرة يتمكن من قبضها، الشيخ ابن رجب في الأصل لما ذكر هذا النوع ذكر فتوى للإمام أحمد توضح لنا هذه القضية. يقول رحمه الله: قال أحمد: في رجل ترك 200 دينار وأوصى لرجل بعبد قيمته 100. لاحظوا أن الوصية الآن الثلث ولا لا؟ وترك 200 وأوصى بعبد قيمته 100، معناه أن الوصية الآن تعادل إيش؟ الثلث. لا، الثلث 100 مع 200 مجموع 300، العبد قيمته 100، معناه أن العبد خرج من الثلث الآن. طيب، يقول ابن رجب: قال أحمد: في رجل ترك 200 دينار وأوصى لرجل بعبد قيمته 100 فسرقت الدنانير بعد موت الرجل. قال أحمد: وجب العبد للموصى له وذهبت دنانير الورثة. هذا يبين لكم الثمرة الآن. علل ابن رجب في الأصل، قال: لأن ملكه مستقر بثبوت سببه، سبب الإرث هو موت المورث مع وجود القرابة أو السبب الإرث، إذ هو لا يخشى انفساخه ولا رجوع لهم بالبدل على أحد، فأشبه ما في يد المودع ونحوه بخلاف المملوك بالعقود، لأنه إما أن يخشى انفساخ سبب الملك فيه أو يرجع ببدله، فلذلك اعتبر له القبض. وهذا الكلام فيه نوع من التأصيل للقضية، فهو يبين لنا أولا يعني المثال الذي ذكره أو سئل عنه الإمام أحمد، يبين لنا الأثر أو من ثمرات القضية. فإذا قلنا أنه يهلك على ملك الورثة معناه أن الوصية تنفذ، لأنه هلك على ملك الورثة. وإلا لو قلنا أنه لم يهلك على ملكهم لا صارت الوصية الآن بالمال كله، لأنه لم يبقى إلا العبد. وهذا الذي قرره أو ذكره في الوجه الأول ذكر بعضهم أنه هو المعتمد في المذهب، وذكر القول الثاني أو الوجه الثاني، قال: وقال القاضي وابن عقيل: لا يدخل في ضمانهم بدون القبض ما لم يتمكنوا من قبضه. الشيخ قال: والأول إيش أصح، فالمذهب هو الأول. لكن لنا وقفة، عبارة ما لم يتمكنوا من قبضه أليس فيها إشكال ولا ماشية؟ نعم، إيه، لكن هل قيد هذا ماشي؟ وفي الوجه الأول يعني قارنوا بين الوجه الأول والوجه الثاني، هذه إذا جبنا هالقيد صار الوجه الثاني مثل الوجه الأول، ولهذا العبارة فيها إشكال. الذي يظهر لي أن عبارة ما لم يتمكنوا من قبضه هذه تحذف، لأن وجود هذه العبارة يجعل هذا الوجه مطابقا للوجه الذي قبله. ما سبب هذا الإشكال؟ الذي ظهر لي هناك تصحيف في الأصل، يعني ليس مجال الآن أن نفسر العبارات، لكن أنا عدلتها في الأصل. فالتصحيف اللي في الأصل بنى عليه وجود هذا الإشكال، وإلا فهذا لم يذكر كقيد للقول، لم يذكر كقيد للقول. فلا شك فيما يظهر أن هذا القيد يحذف، فيصير الوجه الثاني لا يدخل في ضمانهم بدون القبض، لكن الأول هو الأصح كما تقدم. النوع الثاني أن الآن لازلنا الآن في المملوك بغير عقد، أخذنا النوع الأول. النوع الثاني من المملوك بغير عقد، قال: ما يحصل بسبب من الآدمي يترتب عليه الملك. مثل لذلك بحيازة المباح، مباحات كالاحتشاش، يعني رجل خرج في البرية وأخذ حشيشا علفا لبهائمه مثلا، الاحتطاب أخذ حطبا وخشبا للاغتنام، أخذ سلب حربي مثلا قتله، هذه من المباحات. إذا كان ما يحصل بسبب آدمي حيازة مباح، الشيخ يقول: فلا إشكال ولا ضمان هنا على أحد سواه، في طرف آخر ممكن يضمن، خرج إلى البر وجمع حطب، هل لو تلف الحطب يتلف على ملك مين؟ على ملكه، ما في أصلا طرف آخر ممكن أن نجعل الضمان عليه، ولهذا قال لا ضمان هنا على أحد سواه، والمسألة واضحة يعني ما فيها إشكال. قال ولو وكل في ذلك أو شارك فيه دخل في حكم الشركة والوكالة، يعني لو فرضنا أنه وكل واحد يحتطب له، يدخل في حكم الوكالة، يدخل في حكم الوكالة، بمعنى هل الوكيل ضامن ولا غير ضامن، أو الضمان على الموكل. ولهذا قال ولو وكل في ذلك أو شارك فيه دخل في حكم الشركة هو الوكالة. ومعلوم أن الوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط كما هو معلوم. قال وكذلك اللقطة بعد الحول لأنها في يده. اللقطة كما تعلمون يجب أنها تعرف لمدة سنة، بعد مضي السنة التعريف يتملكها الشخص، يتملكها الملتقط. لو هلكت بعد مضي السنة تهلك على ضمان مالكها أو على ضمان الملتقط؟ نعم، لأنها دخلت في ملكه، دخلت في ملكه. لو هلكت قبل فترة التعريف بدون تعدي منه ولا تفريط ما يضمنها لأنها أمين ولا لم تدخل في ملكه، لكن بعد مضي السنة تكون من ضمانه مطلقا لأنها دخلت في ملكه، ولهذا قال لأنها في يده. قال وإن كان تعين ما له في ذمة غيره من الديون فلا يتعين في المذهب المشهور إلا بالقبض. إذا كان تعين ما له في ذمة غيره من الديون، الدين ما تعريفه؟ كل ما يثبت في الذمة. فإذا كان ما له في ذمة غيره دين، فالدين يقول المؤلف أن في المذهب المشهور لا يتعين إلا بالقبض، بمعنى أن المدين لو قال لصاحب الدين خذ دينك، كان يكون دينه عليه مثلا 30 صاع من البر، عنده 100 صاع، قال هذه 100 صاع خذ منها دينك، لا يتعين ما له إلا بالقبض. وبالتالي لو تلفت 100 صاع كلها يضمن الدين من؟ المدين ولا الدائن؟ المدين. البر هذا للمدين الآن، البر للمدين، هو يريد أن يسدد للدائن. ولهذا قال أن الديون لا تضمن إلا بالقبض، هذا على المشهور. أما على القول الآخر يقول أنه يتعين بالإذن بالقبض، وعلى هذا لو أنها كال مثلا، أو لو أنها أذن له في القبض قال اقبض 30 صاع صارت متعينة على الوجه الثاني، لكن المشهور هو ما تقدم. هذا جملة أو ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة، وأنا باب يعني لم أطراف القاعدة ممكن أني ألخصها يعني تلخيص، لأن تقسيماتها شوي متشعبة، يعني متى يكون القبض شرطا في ضمان من انتقل إليه الملك ومتى لا يكون شرطا؟ الشيخ ذكر قسمين: القسم الأول أن يكون المملوك ملك بعقد، والقسم الثاني أن يكون ملك بغير عقد. في القسم الأول ذكر حالتين: الحالة الأولى أن يكون بعقد معاوضة محضة، وحينئذ ينتقل الملك بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة، فيصير الضمان على المالك وإن لم يقبض. وشرط ذلك أن يتميز المعقود عليه ويتعين. الحالة الثانية عقود لا معاوضة فيها، وهي عقود التبرعات. وذكرت لكم أن حاصل ما ذكره أنه إذا ثبت الملك فيها للموهوب له أو الموصى له، فإن الضمان يكون عليهما، يكون الضمان عليهما. ثم ذكر الشيخ القسم الثاني وهو الملك بغير عقد، وذكر نوعيه: النوع الأول الملك القهري كالميراث، وذكر أن في ضمانه وجهين. ذكرت أن المشهور هو أن الضمان على الورثة، أن الضمان على الورثة. الثاني من أنواع المملوك بغير عقد ما يحصل بسبب من الآدمي كالاحتطاب ونحوه، وهذا قال الشيخ أنه واضح، وأن الضمان على المالك. الشيخ ابن رجب لما ذكر كل هذا التقسيم قال: وما مضى من القسمين في تملك الأعيان، يعني كل ما مضى من التفصيل هو إذا كان المملوك عينا، ثم بين ما إذا كان المملوك دينا. وقد تقدم الكلام على الدين والديون التي في ذمم الآخرين، قرر على المشهور أنها لا تتعين إلا بماذا؟ بالقبض. وعلى هذا تبقى على ضمان المدين حتى تقبض. هذا يعني ملخص لما ورد في هذه القاعدة. نعم. القاعدة 52: بالتصرف في المملوكات قبل قبضها، وهي تنقسم إلى عقود وغيرها. فالعقود نوعان: أحدهما عقود المعاوضات، وتنقسم إلى بيع وغيره. فأما المبيع فحاصل ما ذكره أن القبض فيه نوعان: نوع يبيح التصرف وهو الممكن في حال العقد، وهو الممكن في حال العقد، وقبض ينقل الضمان وهو القبض التام المقصود بالعقد. فأما الثمن فإن كان جاز التصرف فيه قبل قبضه، سواء كان المبيع مما يجوز التصرف فيه قبل قبضه أم لا. فأما الثمن فإن كان جاز، كذا عندك؟ أين؟ فإن كان معينا عندنا. طبعتك مختلفة ولا إيش؟ يمكن نادر. طيب ماشي. فإن كان عينا إيش؟ فإن كان معينا. فأما الثمن فإن كان معينا جاز التصرف فيه قبل قبضه، سواء كان المبيع مما يجوز التصرف فيه قبل قبضه أم لا، صرح به القاضي. وإن كان مبهما لم يجز إلا بعد تمييزه. وإن كان دينا جاز، جاز أن يعاوض عنه قبل قبضه. فأما غير المبيع من عقود المعاوضات فهي ضربان: أحدهما ما يخشى انفساخ العقد بتلفه قبل قبضه، مثل الأجرة المعينة والعوض في الصلح، والعوض في الصلح بمعنى البيع ونحوها، فحكمه حكم البيع. والضرب الثاني ما لا يخشى انفساخ العقد بهلاكه قبل قبضه، مثل الصداق وعوض الخلع والعتق والمصالح به عن دم العمد ونحو ذلك، ففيه وجهان. والنوع الثاني عقود يثبت بها الملك من غير عوض، كالهبة والوصية والصدقة. فأما الوصية فيجوز التصرف فيها بعد ثبوت الملك وقبل القبض باتفاق الأصحاب، وأما الهبة التي تملك بمجرده فيجوز التصرف فيها أيضا قبل القبض. فأما الملك بغير عقد كالميراث والغنيمة والاستحقاق من مال الوقف أو الفيء للمتناولين منه كالمرتزقة في ديوان الجند وأهل الوقف المستحقين لها، فإذا ثبت لهم الملك وتعين مقداره جاز لهم التصرف فيه قبل القبض بغير خلاف. وأما قبل ثبوت الملك فله حالتان: إحداهما ألا يوجد سببه فلا يجوز التصرف بغير إشكال، كتصرف الوارث قبل موت موروثه والغانمين قبل انقضاء الحرب، ومن لا رسم له في ديوان العظاء قبل موت مورثه كتصرف الوارث قبل موت مورثه والغانمين قبل انقضاء الحرب، ومن لا رسم له في ديوان العطاء في الرزق. الثانية بعد وجود السبب وقبل الاستقرار، كتصرف الغانمين قبل القسمة على قولنا إنهم يملكون الغنيمة بالحيازة، والمرتزقة قبل حلول العطاء ونحوه. فقال ابن أبي موسى: لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه، ولا بيع الصك بعين ولا ورق قولا واحدا. وإن باعه بعروض جاز في إحدى الروايتين إذا قبض العروض قبل أن يتفرقا ومنع منه في الأخرى. ولا يجوز بيع المغانم قبل أن تقسم ولا الصدقات قبل أن تقبض. انتهى. هذه القاعدة 52. المؤلف رحمه الله بين في القاعدة السابقة هل على المالك ضمان قبل قبض ملكه أو ليس عليه ضمان، وفي هذه القاعدة يبين حكم تصرف المالك في المملوك قبل قبضه. هذا وجه ارتباط أو علاقة بين القاعدتين، فهو يبين هنا في هذه القاعدة حكم تصرف المالك في المملوك قبل أن يقبضه. طبعا إذا قبضه فالأمر بين والتصرف لا إشكال فيه، لكن حكم تصرفه فيما دخل في ملكه قبل قبضه. ذكر هنا أيضا كما ذكر في القاعدة التي قبلها، ذكر قسمين: القسم الأول المملوكات بعقود، والقسم الثاني المملوكات بغير عقد. نبدأ بالقسم الأول، أيضا مثل ما مر في القاعدة اللي قبلها ذكر في المملوكات بعقود تفصيلا بحسب نوع العقود. قال: فالعقود نوعان، أحدهما عقود المعاوضات وتنقسم إلى بيع وغيره. فأما البيع قال الشيخ فحاصل ما ذكره أن القبض فيه نوعان، نوع في الأصل قال قبض يبيح التصرف وهو الممكن في حال العقد، وقبض ينقل الضمان يعني إلى القابض وهو القبض التام المقصود بالعقد. هذا الكلام ذكره ابن رجب في الأصل بعد أن قرر أنه لا تلازم بين الضمان وجواز التصرف، لا تلازم بين الضمان وجواز التصرف. فقد يجوز التصرف في المملوك من قبل المشتري مع كون الضمان على البائع، ومثل لذلك بالثمرة قبل جذها. الثمرة يجوز أن تباع على رؤوس الشجر، تدخل في ملك المشتري، ويجوز له أن يبيعها إذا اشترى الثمر مع أصوله للبائع. البائع باع عليه الثمر دون الأصل، دون الشجر. الثمر هذا دخل في ملك المشتري، المشتري يجوز له أن يبيعه وهو لا يزال على رؤوس الشجر، مع أنه لو هلك من الذي سيضمنه؟ البائع. وهذه المسألة المعروفة عند الفقهاء بمسألة وضع الجوائح، وفيها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة ذكرها الشيخ لتبين أنه ليس هناك تلازم بين الضمان وجواز التصرف. لما قرر هذا قال: وعلى هذا فالقبض نوعان. فالذي يظهر أنه هو لا يريد أن يبين أنواع القبض كما قد يتوهم من السياق، وإنما أتى بها ليبين هذه الحقيقة ويؤكدها. وبناء على ذلك قوله قبض يبيح التصرف وهو الممكن حال العقد، هذا نفسره بالتخلية في الثمر على رؤوس الشجر، هذا قبض. الفقهاء نصوا على أن قبض الثمر وهو على رؤوس الشجر يكون بماذا؟ بالتخلية. ويبقى الضمان على البائع، إذن هذا قبض يبيح التصرف وهو الممكن في حال العقد، يعني الآن المشتري يستطيع أنه يجذ الثمر متى أراد، صار ممكن له أنه يجذ الثمر، وإن لم يجذه يعد قبضه بالتخلية. النوع الثاني من القبض على ما تقدم القبض التام، قال: وقبض ينقل الضمان، يعني إلى القابض، وهو القبض التام المقصود بالعقد. فإذا جذ الثمر وحازه هذا يقال أنه قبضه قبضا تاما، هذا القبض هو الذي ينقل الضمان، فيصير الضمان الآن على من؟ على المشتري. ولهذا يعني لما ذكروا مسألة وضع الجوائح وأن تلف الثمار يكون من ضمان البائع، عللوا قالوا أن التخلية ليست قبضا تاما، عللوا بأن التخلية وإن كانت قبض لكنها ليست قبضا تاما. فالقبض التام هو يكون بالجذاذ والحيازة. عموما المذهب في مسألة التصرف في المملوك قبل قبضه، الفقهاء في المشهور من المذهب ذكروا أنه هناك أشياء لا يجوز التصرف فيها قبل القبض. ذكروا المبيع بكيل أو نحوه، يعني أو وزن أو عد أو ذرع، لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. وقد بينت فيما مضى ما يحصل به قبضه على المشهور. ذكروا أيضا أمر ثاني، وهو ما بيع برؤية متقدمة على العقد، يقولون لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. ثالث، يقولون ما بيع بصفة لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. ما عدا ذلك يقولون يجوز التصرف فيه قبل القبض. هذا ما قرره فقهاء المذهب على المشهور. وبهذا البيان يتضح بيان حكم البيع في هذه القضية، لأن التقسيم السابق ما يكفي في الكشف عن المذهب في هذه القضية. بعد ذلك بيّن الشيخ التصرف في الثمن، قال: فأما الثمن فإن كان معينا جاز التصرف فيه قبل قبضه. يعني الشيخ ذكر في التصرف في الثمن ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الثمن معينا، هذه حالة رقم واحد، يعني ممكن نضع عنوان نقول التصرف في الثمن. طبعا الآن ما زلنا في البيع، الآن كلامنا السابق التصرف في المبيع اللي ذكرنا فيه، الآن هذا التصرف في الثمن. الشيخ ذكر ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون معينا، قال جاز التصرف فيه قبل قبضه، سواء كان المبيع مما يجوز التصرف فيه قبل قبضه أم لا. مثال ذلك أن يقول: بعت عليك هذا الجوال بهذه الساعة، يجوز للمشتري، طبعا اللي تدخل عليه الباء هو الثمن، هم يقولون الذي تدخل عليه الباء هو الثمن. في الثمن الآن وشو؟ الساعة. قال: بعت عليك هذا الجوال بهذه الساعة، الساعة الآن هي الثمن. هل يجوز التصرف في هذا الثمن؟ هذا ثمن معين، معين بالإشارة بهذه الساعة. هل يجوز للبائع أن يتصرف في هذه الساعة يبيعها وهو ما قبضها؟ يجوز، يجوز لأنه معين، لأن هذا معين. الحالة الثانية، قال: وإن كان مبهما لم يجوز إلا بعد تمييزه. أظني ذكرت مثال على المبهم سابقا، قلنا إذا قال مثلا: بعت عليك مثلا هذا الجوال بمئة صاع من هذا البر، من هذه الصبرة من البر، هذا مبهم. أو بواحد من هذه الأكياس، عنده مئة كيس رز، قال: بعت عليك هذا الجوال بواحد من هذه الأكياس، هل يجوز التصرف في الثمن؟ الثمن الآن هو البر أو أكياس الرز، لا يجوز إلا بعد تمييزه، بعد تمييزه. فإذا ميزه جاز. الحالة الثالثة، قال: وإن كان دينا جاز أن يعاوض عنه قبل قبضه. الآن كلامنا الآن في الثمن ولا لا؟ كل الكلام في الثمن. مثاله: بعت عليك هذا الجوال بألف ريال، ألف ريال هذه دين في ذمة المشتري في مقتضى العقد، البائع ملك ألف ريال دينا في ذمة المشتري ثمنا لهذا الجوال، هل يجوز المعاوضة عن الثمن هذا؟ قال: وإن كان دينا جاز أن يعاوض عنه قبل قبضه. فلو أن البائع قال للمشتري: بدل 1000 أعطني ساعة، فوافق المشتري، يجوز؟ وعاوض الآن عن 1000 وهو لم يقبضها بساعة. قال: وإن كان دينا جاز، يجوز أن يعاوض عنه قبل قبضه. انتهينا الآن من الكلام على البيع. قال: فأما غير البيع من عقود المعاوضات فهي ضربان. هذا ممكن نضع عنوان، نقول: التصرف في المملوك بعقد معاوضة غير البيع. قال: فأما غير البيع من عقود المعاوضات فهي ضربان، أحدهما ما يخشى انفساخ العقد بتلفه قبل قبضه، مثل الأجرة المعينة والعوض في الصلح بمعنى البيع ونحوها، فحكمه حكم البيع. هذا هو النوع الأول الذي يخشى انفساخ العقد بتلفه قبل قبضه. مثل لذلك قال: الأجرة المعينة. كلامه يفيد أن الأجرة المعينة في عقد الإجارة لو تلفت ينفسخ عقد الإجارة. ما حكم تصرف المؤجر في تلك الأجرة وهي أجرة معينة لم يقبضها؟ حكمه حكم البيع، ولهذا المؤلف قال: حكمه حكم البيع، فيأخذ حكم يعني الأجرة في الإجارة مثل الثمن في عقد البيع. أيضا العوض في الصلح بمعنى البيع، الصلح بمعنى البيع يقولون هو صلح الإقرار. فإذا أقر له مثلا بهذا الجوال ثم صالحه على أن يعطيه بدله 1000 ريال، ما حكم تصرف المقر له بهذه 1000؟ أيضا مثل ما قلنا في البيع في التصرف في الثمن، لأن الصلح هذا حكمه حكم البيع، ولهذا قال: فحكمه حكم البيع. الضرب الثاني قال: ما لا يخشى انفساخ العقد بهلاكه قبل قبضه. هذه عقود معاوضات أيضا، لكن هلاك العوض فيها يعني تلفه لا يؤدي إلى انفساخ العقد، بخلاف الإجارة والبيع قد يؤدي إلى انفساخ العقد. من أمثلة ذلك قال: مثل الصداق، الصداق عوض في عقد النكاح، لو تلف الصداق هل ينفسخ النكاح؟ ما في أحد قال أن النكاح ينفسخ بتلف الصداق، حتى لو كان الصداق معين ما ينفسخ النكاح بتلف الصداق، معينا أو في الذمة. أيضا عوض الخلع، لا يبطل الخلع بتلف عوضه. هذه لا يخشى انفساخ العقد بهلاكه قبل قبضه. هذه الأشياء هل يجوز التصرف فيها قبل القبض؟ بمعنى أن عقد عقد النكاح، الزوجة لم تقبض الصداق، هل يجوز أنها تتصرف في الصداق قبل أن تقبضه؟ الرجل خالع زوجته على عوض، لكن الزوج لم يقبض عوض الخلع، هل يجوز أن يتصرف في عوض الخلع قبل أن يقبضه؟ الشيخ ذكر أن في ذلك وجهان. الوجه الأول أنه يجوز التصرف في ذلك قبل القبض، الشيخ ابن رجب رحمه الله وجه ذلك، قال: ووجه ذلك أن تلف هذه الأعواض لا تنفسخ به عقودها، فلا ضرر في التصرف فيها بخلاف البيع والإجارة ونحوهما. هذا كلام ابن رجب في الأصل صفحة 388 و389. ثم قال ابن رجب لما ذكر الوجه الثاني، قال: ورجح الشيخ تقي الدين الوجه الأول اللي هو اللي ذكرته، أنه إيش؟ يجوز التصرف فيها عوض الصداق، عوض الخلع وما أشبه. قال: ورجح الشيخ تقي الدين الوجه الأول، ولكن بناه على أن علة منع التصرف الربح فيما لم يضمن، وهو منتف هاهنا، وهو أحد المآخذ للأصحاب في أصل المسألة. ابن رجب يذكر ابن تيمية رجح الوجه الأول، لكن بناه على أمر آخر غير الأمر اللي سبق تقريره، وهو قضية أن ملحظ منع التصرف قبل القبض أنه يدخل في النهي عن ربح ما لم يضمن، وهذا الملحظ غير موجود هنا، لأن هنا ما في ربح، ليس هناك ربح، فهذا مما يؤيد أيضا الجواز بمأخذ آخر. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ التصرفات في المملوكات بعقود التبرعات، قال: والنوع الثاني عقود يثبت بها الملك من غير عوض كالهبة والوصية والصدقة. هذه كما هو معلوم عقود يثبت فيها الملك بدون عوض، ولهذا تسمى عقود إيش؟ تبرعات. حكمها بينه رحمه الله، قال: فأما الوصية فيجوز التصرف فيها بعد ثبوت الملك، بعد ثبوت الملك. المشهور في المذهب أن الملك في الوصية يكون إذا قبل الموصى له بعد موت الموصي، يعني متى يملك الموصى له الموصى به؟ يقولون إذا قبل بعد موت الموصي. فبناء على ذلك إذا حصل ذلك ثبت الملك، وحينئذ جاز التصرف، وإن لم يقبض، وإن لم يقبض. ولهذا قال: وقبل القبض باتفاق الأصحاب. وأما الهبة التي تملك بمجرده، قال: فيجوز التصرف فيها أيضا قبل القبض. وقول التي تملك بمجرده لعله احتراز من صدقة التطوع، فإنها لا تملك إلا بالقبض. كما قرره فقهاء المذهب. ثم ذكر القسم الثاني وهو المملوكات بغير عقود. كلامنا السابق هو كله في المملوكات، التصرف في المملوكات بإيش؟ بعقد. القسم الثاني التصرف في المملوكات بغير عقد. قال: فأما الملك بغير عقد كالميراث والغنيمة والاستحقاق من مال الوقف والفيء للمتناولين منه كالمرتزقة إلى آخر ما ذكره، قال: فإذا ثبت لهم الملك وتعين مقداره جاز لهم التصرف فيه قبل القبض بغير خلاف. علل ذلك في الأصل، قال: لأن حقهم مستقر فيه ولا علاقة لأحد معهم. وهذا مأخذ من مآخذ جواز التصرف كما تقدم. التصرف قد يمنع منه لتعلق حقوق آخرين، لكن هنا حقهم مستقر في ذلك الملك ولا علاقة لأحد معهم، ولهذا يجوز لهم التصرف متى ثبت لهم الملك وتعين مقداره لهم. قال ابن رجب: وأما قبل ثبوت الملك فله حالتان، إحداهما ألا يوجد سببه. يعني الآن الكلام السابق هو في قضية أنه يجوز لهم التصرف إذا ثبت لهم الملك. طيب إذا لم يثبت لهم الملك، فهل لهم التصرف أو لا؟ حالتان: الحالة الأولى ألا يوجد سبب الملك، يعني لم يثبت الملك ولم يوجد أيضا سبب الملك، قال: فلا يجوز التصرف بغير إشكال. مثال ذلك قال: كتصرف الوارث قبل موت مورثه. سبب الملك هو القرابة مثلا وموت المورث، إذا مات المورث ينتقل ملكه إلى قرابته نسبا ممن يستحقون الإرث. قبل موت المورث لم يوجد سبب الإرث، فالتصرف هنا لا يجوز بلا إشكال. أيضا الغانمين قبل انقضاء الحرب، انقضاء الحرب هو سبب ملك الغنيمة، قبل انقضاء الحرب لم يوجد السبب، فليس للغانمين أن يتصرفوا في شيء من الغنيمة قبل انقضاء الحرب. كذلك من لا رسم له، رسم له يعني ليس اسمه في الديوان، ديوان يكتب عند الإمام للعطاء، فرسم اسم الشخص في الديوان هذا سبب في الملك، ملك الرزق. إذا ما له رسم أصلا، اسمه غير موجود، فليس له أن يتصرف بناء على أنه سيدرج اسمه، لأن سبب الملك غير موجود. الحالة الثانية قال: بعد وجود السبب وقبل الاستقرار. إذا أخذنا مثال مما تقدم حتى يتبين الفرق بين الأمرين، مر معنا أن التصرف قبل انقضاء الحرب تصرف قبل وجود السبب، صح؟ وأن هذا لا يصح. طيب، انقضت الحرب لكن لم تقسم الغنيمة، هذا الآن تصرف بعد وجود السبب وقبل استقرار الملك، يقول الشيخ: بعد وجود السبب وقبل الاستقرار كتصرف الغانمين قبل القسمة، على قولنا إنهم يملكون الغنيمة بالحيازة، وهذا هو المذهب كما ذكر في الأصل. قال: والمرتزقة قبل حلول العطاء، يعني هؤلاء اسمهم في الديوان، لاحظوا اللي اسمه ليس في الديوان لم يوجد السبب، هؤلاء مرتزقة واسمهم في الديوان لكن إلى الآن لم يحل العطاء المرسوم لهم. هنا السبب موجود لكن لم يستقر، ذكر مثال ثالث أيضا، قال: بيع ولا بيع الصك بعين ولا ورق قولا واحدا. لا يجوز بيع الصك بعين ولا ورق قولا واحدا. الصك يقولون هو دين ثابت على الناس، وسمي صك لأنه يكتب في صكاك، والشيخ قال أنه لا يجوز أن يباع الصك بعين ولا ورق قولا واحدا، علل في الأصل، قال: لأنه يكون صرفا بنسيئة، لأن الصك يتضمن دين نقدي، فإذا بعناه بعين، ما المراد بالعين؟ لا لا، العين الذهب، العين الذهب. ولا ورق، الورق يعني الفضة، صار بيع نقد بنقد مع التأجيل، مع تأجيل أحد البدلين، لأن أحد البدلين دين، ولهذا يقول قولا واحدا، هذه ما تجوز قولا واحدا. ولهذا قال: وإن باعه بعروض جاز في إحدى الروايتين، إذا باع الصك بعروض فإنه يجوز في إحدى الروايتين، بشرط أن يقبض العروض قبل أن يتفرقا، وأما على الرواية الأخرى فيمنع منه. هذا يعني ما ملخص ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه المسألة، وكعرض سريع أيضا مثل ما فعلت في القاعدة التي قبلها، لأن هذه القاعدة أيضا من القواعد التي كثرت تفريعاتها مثل سابقتها، ربما طال الحديث فيها، لكن ليست كل القواعد مثل هذا، لكن القواعد أحيانا تختلف. عموما أنا ألخص وتكلم في الأصل التصرف في المملوكات قبل قبضها، قسم إلى قسمين: مملوكات بعقود ومملوكات بغير عقود. المملوكات بعقود قسمها إلى قسمين: عقود معاوضات وعقود تثبت الملك بلا عوض، يعني تبرعات. المعاوضات تكلم فيها عن التصرف في عقد البيع، ثم تكلم عن غير البيع. أما المملوكات بغير عقود ذكر نوعين: النوع الأول أن يثبت لهم الملك، والنوع الثاني أو الحالة الثانية قبل ثبوت الملك، ثم فرع على الحالة الثانية وهي قبل ثبوت الملك حالتين أيضا: الحالة الأولى أن لا يوجد سبب الملك، والحالة الثانية أن يوجد لكن لم يستقر. هذا عرض موجز تقسيم المؤلف في ذلك. نعم. القاعدة 53: من تصرف في عين تعلق بها حق لله أو لآدمي معين، إن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو بأخذه بحقه لم ينفذ التصرف، وإن لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها صح التصرف على ظاهر المذهب، فالأول كتصرف الراهن في المرهون والتصرف في المشفوع فيه وسفر الغريم بعد الحلول، والثاني نحو بيع النصاب بعد الحول وبيع الجاني وتصرف الورثة في التركة ونحوها. هذه القاعدة 53، موضوع هذه القاعدة هو التصرف في الأعيان التي تعلق بها حق لله أو لآدمي معين، هل يصح ذلك التصرف وهل ينفذ؟ ذكر الشيخ رحمه الله في ذلك حالتين. الحالة الأولى قال: إن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو بأخذه بحقه لم ينفذ التصرف. إذن الحالة الأولى أن يكون الحق مستقر. بماذا يحصل استقرار الحق لصاحبه؟ إما أنه يطالب أو أنه يكون قد أخذ بحقه، والحكم حينئذ أن التصرف غير نافذ. التصرف في هذه الحالة غير نافذ. الحالة الثانية قال: وإن لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها صح التصرف. يعني الموجود هو تعلق الحق، لم توجد مطالبة ولم يوجد أخذ بالحق، مجرد تعلق. في هذه الحالة يصح التصرف في هذه العين ولو كان تعلق بها حق ذلك الشخص الذي لم يوجد عنده سوى تعلق الحق بدون مطالبة وبدون أخذ بالحق. يتضح هذا بالأمثلة، لكن أنا سأضيف عبارة جاءت في الأصل أيضا تعطينا مزيد بيان لهذه القضية. يقول الشيخ: وهو مبني على الفرق بين أن يثبت استحقاق يتعلق بالعين وبين أن يترتب مقتضاه بالأخذ بالحق أو بالمطالبة به، فالأول ملك أن يتملك، والثاني تملك وطالب بحقه الذي لا يمكن دفعه عنه. أظن هذا يجلي الفرق بين الحالتين. فاللي تعلق حقه ملك أن يتملك، الذي حصل التعلق وحصل المطالبة والأخذ بالحق هذا تملك أو طالب بحقه. عموما الأمثلة توضح القاعدة. الشيخ قال: فالأول كتصرف الراهن في المرهون والتصرف في المشفوع فيه وسفر الغريم بعد الحلول. هذا القسم الأول اللي هو حصل فيه تعلق مع استقرار الحق بالمطالبة أو بالأخذ بالحق، تصرف الراهن في المرهون، والمراد المرهون المقبوض، فالراهن رهن شيئا وقبضه المرتهن، إذن المرتهن الآن أخذ بحقه، وكان قبض الرهن هذا يتضمن أنه يعني يطالب بحقه، فالراهن تصرف فيه. هذا التصرف هل ينفذ؟ لا ينفذ. فلو أن الراهن باع الرهن، يعني رهنه، رهن سيارته عند زيد بدين لزيد، ثم قام الراهن ببيع السيارة وقد قبضها زيد، البيع هذا ما حكمه؟ لا يصح. علله بالرجب، ذكر بالرجب عدم الصحة، ثم علل في الأصل قال لأن المرتهن أخذ بحقه في الرهن من التوثق والحبس، ليس حقه في الرهن هو التوثق والحبس، هو بقبض الرهن أخذ بحقه وقبضه وحكم له به، وبالتالي لا يجوز ولا ينفذ ذلك التصرف في الرهن الذي تعلق به حق المرتهن. مثال ثاني ذكره المؤلف، قال التصرف في المشفوع فيه، يعني فلا يصح تصرف المشتري ببيع ونحوه بعد مطالبة الشفيع بالشفعة. فإذا طالب الشفيع بحقه وهو حق الشفعة لم يجوز للمشتري التصرف في المبيع. لماذا؟ لأن حق الشفيع تقرر وثبت بالمطالبة. أيضا سفر الغريم بعد الحلول، نص الفقهاء على أنه إذا منعه غريمه من ذلك لم يجوز له السفر. الثاني قال نحو بيع النصاب بعد الحول، إن قلنا هذا يصح على ظاهر المذهب اللي هو القسم الثاني، ملك نصابا زكويا تم الحول معناه وجبت فيه الزكاة، باعه كاملا، البيع باطل ولا صحيح؟ وهو ما أخرج الزكاة، البيع صحيح، المذهب نصه على أن البيع صحيح. هنا تعلق به حق الله اللي هو الزكاة، لكن المستحق هم الفقراء، هل في مطالبة؟ في أحد يطالبه الآن؟ لا توجد مطالبة ولا أخذ بالحق، ولهذا جاز التصرف وكان صحيح، ويخرج الزكاة من غيره. طبعا الزكاة لا تسقط، زكاة باقية في ذمته، فيخرج الزكاة من غيره. ولهذا ابن رجب علله قال لأن الوجوب، يعني وجوب الزكاة، إن كان متعلقا بالذمة وحدها فلا إشكال، وإن كان في العين وحدها فليس بمعنى الشركة ولا بمعنى انحصار الحق فيها، ولا تجوز المطالبة بالإخراج منه عينا مع وجود غيرها، فلا يتوجه انحصار الاستحقاق فيه بحال. يعني حتى مثلا الساعي، أو إذا كان الساعي يأخذ الزكاة، ما له حق يقول لازم تخرج الزكاة من النصاب. لو أراد من عليه الزكاة أن يعطيه من غير النصاب بالقدر الواجب جاز له، ولا يجوز وليس له أن يلزمه. فهذا يبين أن هذا لم يوجد فيه المطالبة التي تمنع من صحة التصرف، ولهذا كان بيع النصاب صحيحا. ذكر الشيخ مثال ثاني، قال بيع الجاني، يعني قال ابن رجب يصح بيع العبد الجاني سواء طالب المجني عليه بحقه أم لا. العبد إذا جنى يقول يتعلق قرش الجناية برقبته، المالك يجوز أنه يبيعه وإن كان تعلق بأرش الجناية برقبته. علل ذلك ابن رجب في الأصل قال لأن حقه ليس في ملك العبد، يعني حق ولي الجناية ليس في ملك العبد، والمطالبة إنما تتوجه بحقه، وإنما حقه هو أرش الجناية لا ملك رقبة العبد على الصحيح، فلا يتوجه المنع من التصرف فيه لأن تسليمه إليه لم يتعين. هذا كلام ابن رجب في الأصل. مثال آخر أيضا قال تصرف الورثة في التركة، يعني إذا كانت التركة فيها ديون لغرماء للميت فتصرف الورثة في التركة تصرفهم صحيح، لكنهم يضمنون لغرماء الميت حقوقهم، وهذا من القسم الثاني، من القسم الثاني. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه القاعدة، لعلنا نتوقف 20 دقيقة ونواصل إن شاء الله بعد 20 دقيقة إن شاء الله. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.